الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء

الذي الذي علم بالقلب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق ماشاءاللہ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے